وهذا يدلنا على أن أم الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت كافرة وأنها من أهل النار، وأن الله عز وجل يعني بيّن في كتابه أن النبي أنه وكذلك المؤمن لا يستغفرون للمشركين ولو كانوا إلى قربة، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا إلى قربة، بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد جاء وهذا الحديث الذي أرواه أبو داود هو حديث صحيح، وقد رواه مسلم في صحيحه، يعني يدل على أن أم الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت كافرة وأبوه كذلك، كما جاء في حديث أن أبي وأباك في النار في قصة الرجل. والحديث أيضا في صحيح مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أبي، فقال أبوك في النار، فلما رأى في وجهه يعني ما رأى دعا هو قال إن أبي وأباك في النار. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج له أبو داود. عن محمد بن عبيد. محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن كيسان. عن يزيد بن كيسان وهو ثقة صدوق يخطئ. وهو صدوق يخطئ أخرج له. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي حازم. عن أبي حازم هو سلمان الأغر الأشجعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. هل أبا والنبي صلى الله عليه وسلم يدخلان في هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنهما من أهل الفترة؟ لا ما يدخلان، لأن هؤلاء كانت الرسالة موجودة وكانت يعني فيه من كان مؤمنا ومن كان على دين إبراهيم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنث على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، وكان موجود يعني في ذلك الوقت من هو على دين إبراهيم، فإذا الدين يعني كان موجودا وفيه من كان عليه وفيه من كان عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم بالنار. ما رأيكم في من يزور قبر أمه صلى الله عليه وسلم الآن ويقول بأنها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ويشدون الرحل؟ شد الرحل لا يجوز، شد الرحل لا يجوز. وأما إذا مر الإنسان ويعني تذكر الموت هذا لا بأس به، يعني كونه مر في الطريق، أما كونه يقصد فإن شد الرحال لا يجوز لزيارة القبور، استدلال لأنها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شد الرحل إليها وإنما كان مرا يعني مرورا. نعم. ثم أيضا يعني كون الإنسان يزور بدون شد رحل ما في بأس، قبور المسلمين وقبور الكفار، لكن يعني الزيارة لتذكر الموت فقط لا للدعاء. وهؤلاء الذين أفتنوا يعني يعتبرون أنها مؤمنة ويذكرون يعني في أشياء يعني ساقطة ما لها قيمة، ذكرها بعض العلماء أن الله تعالى أحيا أبويه له وأنهما آمنا به، يعني أحيوا له، وهذا لو كان شيئا ثابتا لنقل ولا صار أمرا يعني خارقا للعادة يعني يتناقله الناس، فلم يأتي يعني بإذن ذلك شيئا صحيح، وإنما الذي جاء من طريق صحيح أنهما في النار، هذا هو الذي رواه مسلم في صحيحه بما يتعلق في أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. ثم ورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. وهذا الحديث فيه الجمع بين النسخ والمنسوخ، لأن الناسخ والمنسوخ جمع في حديث واحد، كنت نهيتكم عن زيارة القبور هذا منسوخ، فزوروها ناسخ، فقد جمع فيه الناسخ والمنسوخ معا، حديث اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ، كنت نهيتكم فزوروها. وكان النهي عن الزيارة في أول أمر لكونهم حديث عهد بالجاهلية، فمنعوا من ذلك حتى تنقطع يعني ما في قلوبهم من أمور الجاهلية، ثم إنه بعد ذلك نسخ هذا النهي وأثبت في يعني

فإن المنفي هو أصل الظلم, يعني ليس بمنسوب إلى الظلم, وما ربك بظلام يعني ليس بمنسوب, لا يقال إن النافي للمبالغة وإنما هو لأصل الظلم, فإنه منفي عن الله, وإذن ففعال أو ظلام بمعنى ليس بذي ظلم, ليس بذي ظلم أي ليس بمنسوب إلى الظلم. فإذا زوارات أي المنسوبات للزيارة, المنسوبات للزيارة وليس عن ذلك المكثرات من الزيارة. ولهذا يتفق مع حديث يعني زائرات القبور. والشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث في السنن, ولكنه لما جاء في الكلام على عليه في أحكام الجنائز وقال إن الترمذي قال حسن, وقال إن هذا لا يسلم إلا إن أريد أنه حسن لغيره فيكون مسلما, لأنه جاء بلفظ زوارات, جاء بلفظ زوارات, وهذا إنما يكون على أن زوارات بمعنى زائرات. وهو قد أشار إلى أن اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة, ولكن الذي يظهر أنه ليس نفيا للمبالغة أو أنه لعن على المبالغة, وإنما هو لعن على أصل الزيارة, لأنه يترتب عليها يعني ضرر كبير ويعني أمر عظيم, وذلك لضعف النساء وعجب صبرهن وعدم قدرتهن وجلدهن كما يحصل للرجال. وعلى هذا فالقول الصحيح الذي هو القول بالتحريم, وأن النساء لا يجوز لهن أن يزورن القبور. ثم أيضا كما هو واضح, المرأة إذا تركت الزيارة أكثر ما في الأمر أنها تركت أمرا مستحبا, ما فاتها إلا أمر مستحب. وأما إذا فعلت الزيارة فإنها تتعرض للعنة لهذا الحديث. ومعلوم أن ترك عدم الفعل الذي تسلم فيه من اللعنة أولى ومقدم على كونها تفعل شيئا, لو تركته ما حصل لها إلا أنها تركت أمرا يعني ليس أمرا مستحبا لا يترتب على تركها له شيء. فإذا القول بالتحريم ومنع النساء من الزيارة هو الأظهر والأولى. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مرة ذكره. عن محمد بن جحادة. محمد بن جحادة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو أبا آدم وهو ضعيف. نعم. ضعيف أخرج له أصحاب السنن. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد إلى الأربعة من أصحاب الكرام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للنساء إذا أتينا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصدنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام؟ زيارة النساء للقبور مطلقا غير سائرة, لا لقبره ولا لقبره صلى الله عليه وسلم ولا لقبر غيره, لأن ذلك كل داخل تحت لعن الله زوارات القبور. لكونها جاءت إلى الروضة. ولو جاءت ما تقصد ولا تزور. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم أورد أبو داود باب السلام على ما يقول إذا زار القبور أو مر بها. ما يقول إذا زار القبور أو مر بها, أي أنه يسلم عليهم ويدعو لهم, يسلم على أهل القبور ويدعو لهم. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام. خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. السلام عليكم دار, وهنا الدعاء بقوله السلام عليكم لأنه دعاء بالسلامة, دعاء بالسلامة لهم: دار قوم مؤمنين, وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وهنا قول: وإن إن شاء الله بكم لاحقون, فيه يعني كون الإنسان يعني يتكلم ويتذكر يعني أن مصيره إلى ما صاروا إليه, وأنه لا بد وأن يكون في يوم من الأيام معهم, وأن يكون مثلهم, وأن يزار كما زار هو, كما أنه الآن هو زائر فإنه يكون مزورا

يعني مرسلا ومرفوعا أنه كان يعني يخمر رأسه وجهه وهو محرم, كأنه كان يخمر وجهه وهو محرم, يعني جاء يعني موقوفا وجاء مرفوعا. والحديث هذا أيضا الحديث الذي في قصة محرم يعني أيضا جاء فيه لا تخمر وجهه, وقد جاء يعني المنع وجاء الجواز, ولكن كون الإنسان يعني يحتاط ولا يخمر وجهه هو الذي ينبغي له أن يفعله. التخمير اللي جاء كان مطلق ولا لحاجة حر أو غبار أو نحو ذلك؟ ما هو قال كان يخمر وجهه هكذا, ومعلوم أن التخمير إنما هو لحاجة, يعني بدون حاجة الإنسان ما يغطي وجهه, الإنسان وجهه مكشوف ولا يغطيه إلا لحاجة. فيكون الحمل يعني يحمل الجواز للحاجة؟ هو أصلاً ما فيه تغطية إلا للحاجة, الإنسان الرجل ما يغطي وجهه, وجهه هو علامته وهو يعني الذي يعرف به, ولكنه الكلام هو فيما يبدو أنه للحاجة. فالجواز يعني هو للحاجة, هو المنع يعني على العموم. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبين, أي كفنوا الميت في ثوبين, واغسلوه بماء وسدر, أي إن في الغسلات كلها سدرا, ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا, وكان الكفن من جميع المال. يعني هذه خمس سنن يقول أن الإمام أحمد يقول أن قصة يعني هذا المحرم الذي وقفته ناقته فيه خمس سنن, يعني أولها قال كفنوه في ثوبه, يعني هو يكفن في ثيابه, وأنه يعني لا يكفن بثلاثة ثواب, وإنما يكفن بثوبين, وهما ثوباه اللذين أحرم بهما, اللذان أحرم بهما فإنه يبقى عليهما لأنه محرم, فباق على إحرامه ويكفن في إحرامه الذي هو إزار ورداء. نعم. واغسلوه بماء وسدر, أنه يغسل بماء وسدر كما يغسل الحي إذا مات وهو محرم, إذا مات دون إحرام فإنه إذا مات وهو غير محرم فإنه يغسل بماء وسدر, وإذا مات وهو محرم يغسل بماء وسدر, والسدر ليس بطيب. نعم. وكل غسلة يكون فيها ماء, كل غسلة يكون فيها سدر. نعم. الأخيرة. نعم حتى الأخيرة. ولا تخمروا رأسه, ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه, التخمير هو التغطية. نعم. ولا تقربوه طيبا, ولا تقربوه طيبا يعني لا يعامل معاملة المحرم الحي, لا يطيب, وكذلك كما أنه لا يغطى رأسه كذلك لا يطيب. والكفن من جميع المال, بمعنى أنه قال في ثوبيه, ولم يسأل هل له ورثة أو هل يعني عليه دين, ومعنى هذا أن الكفن يكون من رأس المال, وأنه مقدم على غيره لو ضاقت التركة ولم تكفي إلا للكفن أو مقدار الكفن فإنه يكفن به ولا يعطاه أصحاب الدين إذا كان عليه دين, كما أنه في حال الحياة يعني كسوته مقدمة على الديون, فكذلك في حال الموت فإن كفنه مقدم. المحرمة إذا ماتت كيف يفعل بها؟ في ثيابها, في ثيابها التي أحرمت بها. قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن عمرو هكذا عن لأنها في الصحفة يقول ومن لما ذكر حماد قال ومنهم من قرنه بعمر عن حماد, هنا عندنا حماد عن عمر وأيوب عن سعيد, لا لعله معطوف على أيوب. نعم. عن عمر وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه قال وكفنوه في ثوبين, هنا رواية قال كفنوه في ثوبين يعني, وهذا مطلق يعني مطلق يعني في اثنين يعني يمكن يكون منها ومن غيرها, لكن بعض الروايات اللي جاءت في ثوبيه يعني معناه أنه في نفس إحرامه الذي هو عليه, إحرامه الذي هو عليه هو الذي كفن به. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أو صدوق. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا حماد. حماد هو بن زيد بن درهم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار مرة ذكره. وأيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم. قال أبو داود قال سليمان قال أيوب ثوبين وقال عمرو ثوبين وقال هذا نعم هذا اختلاف الروايات بين ثوبين وثوبين نعم. وقال ابن عبيد قال أيوب في ثوبين وقال عمرو في ثوبين زاد سليمان وحده ولا تحنطوه. ولا تحنطوه يعني الحنوط هو الذي الطيب الذي يكون للميت يعني ويكون معه يعني في كفنه وهو بمعنى لا تقربه طيبا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعنى سليمان في ثوبين. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرح الثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم جميعا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقفت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى ومثل ما تقدم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم الليلة. عن جرير. عن جرير بن أبي حميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. عن حكم بن عتيبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. سعيد عن ابن عباس وقد نرى ذكرهما. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وأمدكم بطاعته وعونه. يقول الأخ قوله لا تخمر رأسه هل يعني أن رأسه مفتوحا عند كفنه؟ مفتوح كل رأسه كل رأسه يعني مفتوح يعني مثل ما يكون في حال حياته أن الثياب إنما هي على كتفيه وما فوقهما يكون مكشوف. اذكروا موتاكم بخير هل هذا حديث صحيح؟ ما أذكر لا أدري. يقول كيف يكون الثناء على الميت ومتى يثنى عليه؟ هل عند السماع بخبر موته أو عند دفنه؟ والله أقول ليس له وقت معين يثنى عليه يعني عند السماع أو عند الدفن كل ذلك ممكن. إيش؟ لا يعرف حاله أقول يتكلم ليعرف حاله، ما يعرف حاله يسكت، يعني يستغفر له ويسكت. يقول لماذا جعلنا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم على القبر إذا كان قديما، ولم نجعل من خصوصياته إذا كان القبر حديثا؟ كيف جعلنا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت إذا كان مقبور قديما، صلاة على قتل أحد، ولم نجعل من خصوصياته الصلاة على القبر؟ لأنه صلى على القبر الذي كان رطبا كما غربنا، وصف وراءه وصلى به، هذا جاء أنه صلى وهم صلوا معه. وأيضا يعني هذا يعني لو لم يأتي يعني ما يدل على ذلك أنهم صلوا معه، فإنه يعني ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم تفعله أمته، ولكنه هناك لما قال كالمودع للأحياء والأموات يعني يدل على أن هذا فعل منه، ونحن لا نفعل أننا يعني نذهب في نهاية أمرنا نودع الأحياء والأموات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأجله وقرب أجله، ونحن ما ندري متى أجالنا. امرأة تعيش مع أهل زوجها في بيت ضيق ولها 3 أولاد ينامون معها في غرفتها، فهل يجوز لها أن تمنع الحمل مؤقتا حتى تستقل في بيت لها؟ إذا كان أنه يترتب عليها مضرة فيما يتعلق بالحمل وبالتربية الأولاد من ناحية أنهم يعني يتوالون يعني كل سنة يكون في ولادة، فقد تلد والشخص الذي قبله لم يعني يمشي، فلها أن تعمل شيء مؤخر لا يقطع. وأما قضية أن يكونها في مكان أو في حجرة و كون الحجرة يعني يمكن أنها تأخذ يعني أكثر من 3 ما في ذلك، يعني فإنها الأولى أن تفرح يعني بالولد، سفرة الولد. نعم. هذا إبراك الله يعينك. نعم. هذول أنتم ماذا حكيتم البداية يا شيخ؟ بداية الدرس في الإجازة يوم الجمعة 9 ربيع الأول، يعني بعد 2 أسبوع. الأخ يقول نحن طلاب في مدارس التابعة لوزارة المعارف، وصلت اختباراتنا في اليوم الثلاثاء الموافق 13/3/1422. على كل يعني ظهر من الوقت ظهر من العدد الذي يعني يكون من الجامعة أقل أو أنه قليل، وأن الإنسان يعني بين المغرب والعشاء ما راح يفوته إن شاء الله يعني شيء فيما يتعلق بالمذاكرة والاستعداد للصلاة، لأن يعني لو أخرناها يعني زيادة يمكن الوقت يضيق علينا وما نتمكن من تكميل الكتابين. في الحديث الأخير وقفت، إيش معناها؟ يعني وقفت يعني سقط منها ودقت عنقه وكسرت عنقه فمات بسبب ذلك. هل يشرع للختان وليمة؟ والله ما نعلم يعني شيء مثل على مشروعيته وأن يشرع، لكن إذا فعل لشيء ذلك ما يعني ما هناك شيء يمنع، لكن كونه شيء مشروع ما نعلم شيء يدل على مشروعيته. يقول لقد حدثت في بلدنا اندونيسيا حادثة كبرى، وهي إقامة الحد على الزاني بالرجل التي أقامها إحدى الجماعات أو الحركات الجهادية المنتمية إلى الدعوة السلفية، والزاني هو من أتباع تلك الجماعة وقد اعترف بما فعل ورضي بما حكم عليه، فما رأيكم في هذا يا فضلة الشيخ؟ لأن يعني الحدود يعني يقيمها السلطان، يقيمها الولاة، لا يقيمها يعني أشخاص ليسوا بها السلطة وليسوا بها الولاية. هل يجوز لمن صلى صلاة الجماعة في المسجد أن يصلي مع رجل فاتته الجماعة في البيت قياسا على من تصدق على الرجل في صلاته معه في المسجد؟ والله الذي يبدو أنه جائز، لكن كما هو معلوم من صلاة المسجد يعني هذه جماعة وتلك جماعة، وكون الجماعة في المسجد لا تكن أنها أفضل وأنها أولى، يكون يعني يصلي معه يعني وقد هاتف الصلاة يكون متطوعا يكون محسنا إليه لا بأس لذلك. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رأس الميت في صلاة الجنازة يكون عن يسار الإمام ورأس المرأة يكون عن يمينه؟ إذا كان رجل يصير الرأس عن اليسار، يسارة امرأة يصير الرأس عن يمينه. ظاهر أن الطريق واحد لا فيه تفاوت، هذا يسار ويمين، كلهم يكونون على يمينه، كلهم يكونون على يمينه، مثل وضعهم في القبر، مثل وضعهم في القبر ومثل ما لو صلى عليهم وهم في القبر، فإن الرأس يكون إلى جهة اليمين لأنه يكون في القبر مستقبل القبلة، ما لا إنسان يدل على خلاف هذا. هل يجوز وضع حجرين على القبر من أجل العلامة، أحدهما عند الرأس والآخر عند الرجلين؟ كل اللي يدونه لا بأس بذلك. الأسئلة اليوم منوعة، الله يعينك علينا. ما حكم أكل الدجاج المستورد من الخارج بناء على أنها من زكاة المشركين الكفار؟ من زكاة المشركين الكفار. المشركين يعني إذا كان المقصود أنهم وثنيين وأنهم ليسوا أهل كتاب فلا تصح فلا يحل ذبائحهم، لا تحل ذبائحهم. وأما إذا كانوا أهل كتاب فإن ذبائحهم تحل إلا إذا عرف أنهم يعني يذبحون ذبحا غير شرعي، غير الذبح الذي جاء في شريعتنا. إذا كان يكون هناك يعني خنق أو يكون هناك يعني تكون ميتة، المسلم لو فعل ذلك فإنها لا تصح، لا تؤكل ذبيحته. لو ذبح لو لو, لو لو أنها ماتت بالخنق أو يعني بال يعني شيء يعني يكونها الصعق، إذا كان أنها ماتت بالصعق لا تحل، ولكن إذا كان الصعق يعني ما يموتها ولكنه يخدرها تبقى حية ويعني قوتها ونشاطها وحركتها يعني تذهب ولكن الحياة لا تزال مستقرة لا بأس بذلك. وأما إذا كان يعني بالصعق يحصل موتها قبل أن تذبح فإن ذلك لا يجوز، تكون ميتة. الحاصل أن يعني ما جاء من طريق المشركين والوثنيين الذين هم يعني ليسوا أهل الكتاب لا تحل الذبائح ذبائحهم، وما كان من الكتاب فإنها تحل الذبائح إلا إذا عرف لأنهم يذبحون على غير وجه المشروع في الشريعة الإسلامية. ناخذ الظاهر وأنها مكتوب عليها ذبح حسب الطريقة الإسلامية. لا، كلمة ذبح حسب الطريقة الإسلامية يعني ما يعتبر عرف لأنهم قد يكتبون على الحوش. هل هناك دليل على التفرقة بين القبرين من حيث وضع حجر على قبر الرجل وحجرين على قبر المرأة؟ ما نعلم يعني شيء يعني على أن الرجل يكون كذا والمرأة يكون كذا، ولكن يعني إذا وضع يعني حجران بحيث أنه يعني أو يتعرف عليه الإنسان، وفي نفس الوقت أيضا يكون في تحديد القبر وأطرافه بحيث أنه يعني يعرف بحيث أنه يعني لا يطأ، يعني أبو ما جاء من أصل الإعلام قد يوجد هو الذي وجد الذي جاء حجر واحد الذي مر بنا الحديث أعلمه بحجر، وكان فخرة كبيرة يعني ما استطاع الرجل أن يحملها، فالرسول عليه الصلاة والسلام حسر عن ذراعيه وحملها ووضعها عند رأسه. عند الصلاة على الطفل هل نقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله؟ يمكن، لأنه جاء كل حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا الذي ورد يقال. هل الوضوء واجب عند غسل الجنابة؟ إذا كان الإنسان يغتسل من الجنابة المستحب أن يتوضأ ثم يغتسل، ولكنه إذا اغتسل لا يمس في حال الاغتسال فرجه وذكره لأنه ينتقض وضوءه بذلك، ولكنه إذا يعني نوى وصب الماء على جسده ونوى بذلك رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يصح ويغني يعني عن كونه يتوضأ، لأن الكل في رفع حدث، فإذا نوى هذا ورفع هذا يصح، ولكن ذلك لا يصح في مثل غسل الجمعة وغسل التبرج لأن هذا ليس في رفع حدث، والأكمل أنه يتوضأ ويغتسل. وإن اغتسل بدون يعني وضوء ونوى رفع الحدثين فهو عندما يستنجي لا يمس ذكره يعني بعد ذلك. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف العلماء رحمة للأمة؟ لا ما صح، ما صح في هذا الشيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ورد اختلاف أمة رحمة هذا غير صحيح. إذا خرج الطفل من بطن أمه نجيسا وله 7 أشهر هل يسمى وتذبح له عقيقة ويصلى عليه؟ نعم الصلاة يصلى عليه، والعقيقة أن ذبح له يعني يذبح له، ولولا أن يذبح له. والتسمية ما لها، أقول ما لها وجه، يعني ما هو حي حتى يعني يسمى ويدعى وينادى. ما الصحيح في كيفية وضع يد الميت؟ فإننا في مجتمعنا نضع يد الميت اليمنى على اليسرى على صدره، وقد قال بعض الناس إن ذلك بدعة، فهل هذا صحيح؟ ما نعلم أن يكون يوضع على صدره، وإنما تكون يعني على وضعهما يعني بجنبه، يعني ممتدات، يعني ما يكون يعني فيها يعني ما جت يعني على هذا. والأصل أنه يعني يكون يعني ممتد، الأيدي ممتدة، يعني كل واحد لاصقة بالجنب الذي تليه. قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، فهل اليدان والعينان وغير ذلك من صفات الله داخلة في هذا المستثنى؟ هذه الآية الكريمة تدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وتدل على بقاء الله عز وجل بذاته وصفاته، تدل على بقاء الله عز وجل بذاته وصفاته. فالبقاء لله عز وجل بذاته وصفاته، ومنها صفة الوجه، يعني بالذات والصفات. الله تعالى هو الذات والصفات، والله تعالى باق بذاته وصفاته. وفي إثبات صفة الوجه، في إثبات صفة الوجه وإثبات البقاء لله عز وجل بذاته وصفاته. لا يقال أن البقاء إنما هو الوجه، وإنما البقاء هو للذات والصفات. قال صاحب عون المعبود وحكى ابن السين أن ذلك مخصوص بالصحابة في الثناء، لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم، ثم قال والصواب أن ذلك يختص بالمتقيات والمتقين، قاله في الفتح. فهل هذا خاص أم عام؟ كما عرفنا الشيء الذي قال الرسول وجبت، هذا أمر واضح، لأن الرسول أخبر بأن هذا الذي حصل قال فيه ما قال، فإذا يعتبر بقوله صلى الله عليه وسلم. أما الشيء الذي ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا سبقني ذكرت حصل للصحابة، وأنهم أثنوا على رجل ثناء عظيما، ولكن الرسول قال هو في النار. أقول لعل من المناسب أن أؤخر البدء إلى يوم 16 يوم الجمعة 16، لأن حتى يكون يعني كل من يتمكن من هذا، وإن شاء الله لعلنا نكمل يعني بعد ذلك، يعني نتحول من 9 إلى 16. إيش 16 3؟ نعم، يعني يوم الجمعة، يعني الشهر يدخل الخميس، في الخميس 15، فيكون الجمعة 16. نعم، يعني خليها إن شاء الله في ذات اليوم، خلينا نحتفل من هذه الأيام. وهذا الآن هذه الطريقة لا تفيد طلاب الجامعة. ليش؟ لأنها فيها ارتباط طول أيام الإجازة. ليش؟ طول أيام الإجازة معناتها راح ندرس 3 أيام، كل أسبوع 3 أيام. كان النية والرغبة جزاكم الله خير أنها تخصص في أسابيع معينة، حتى بعد ذلك أنتم تتفرغون لما تريدون، والطالب إن كان له سفر يسافر، أما كذا معناته الطالب الآن ما يستطيع. والله يمكن يعني هذا يمكن أقول يعني نجمعها، يعني بدل ما تكون يعني في يعني أسابيع تكون يعني في كثيرة في أسابيع قليلة. ممكن مثلاً 3 أسابيع أو شهر. أقول ممكن نبدأ يعني من يوم الجمعة اللي هو 16، ويعني كما كنا يعني يومية. يمكن. أقول يمكن. يقول أريد الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، فهل هناك بأس أن أخذ يوم إجازة اضطرارية لترتبط بالخميس والجمعة، وذلك لرغبتي في السفر إلى جدة. الله ما أدري هل هذه اضطرارية، هذه ما هي اضطرارية. لو سعيد بارك الله فيك، الفرق بين التسطيح والتسنين. التسنين هو أن يكون القبر يعني أعلاه يعني ضيق وأسفله واسع، يعني مثل الهرم، يعني يمشي يعني شيء فشيء حتى يكون يعني أعلاه، يعني مثل سنام البعير. الآن سنام البعير يعني تجد يعني بطنه من اليسار يعني واسع، ثم يرتفع شيء فشيء حتى يصل إلى مكان ضيق ومكان محصور، يعني بحيث المطر إذا نزل على هذا يروح يعني ما يستقر، ينزل يعني يروح من يسار. أما إذا كان مسطح يستقر عليه، يستقر عليه الماء ويكون فيه مجال، لأن الحيوانات كالكلاب تبرك عليها وتربط عليه يعني في وأيضا يعني يكون يعني عرضة، لأنه يعني ينهب يعني يعني ذهب ترابه. أما إذا كان مسطح يكون يعني أسلم وأبقى له. فإذا المسوى هو الذي ما في تسطيح، ما في تسنين، والمسنم هو الذي يكون أعلاه يعني ضيق وأسفله واسع، يعني أطرافه مثل البعير، يعني سنام البعير يعني أعلاه يعني فيها ضيق، والجوانب التي يعني فيها البطن يمين ويسار هي بارزة. نعم. هل الميت يسمع عندما يسلم عليه؟ ما هناك شيء يدل على هذا، ما نعلم أن كان يدل على هذا. ما حكم دفن الميت بنعته؟ كيف بنعته نزل في القبر ويدفن فيه؟ أقول النعش يعني يبقى للناس يدفنون فيه يحملون عليه، يعني كل ميت يحمل له نعش. ثم أيضا النعش يعني كما أنه يعني ما له أصل أيضا يضيق القبر، القبر عن نفسه يعني يعني اللحد يعني على قدر الإنسان، والنعش يحتاج إلى مسافة كبيرة، فإذا هو ما له أساس، وفي نفس الوقت يترتب عليه يعني توسيع اللحد بالإضافة إلى كونه ما له أساس، فليس نعش. ثم لماذا يستعمل نعش خشب يعني أطول من الميت وأعرض الميت، يعني يعمق له القبر، إيش الفائدة؟ الرجاء الإجابة على هذا السؤال للأهمية ولزوال الشك عني، ما هو قولكم في من يقوم بعملية الانتحار من بعض الشباب الفلسطينيين، هل يعتبر شهيد أم منتحر؟ لا، منتحر. الذي يقوم بعملية التخدير بنفسه هو منتحر، وليس ولا يوصف بأنه شهيد. والشهادة هنا كما هو معلوم الآن يعني صارت يعني توسع فيها، كل من يموت قال استشهد، وقد يكون يعني هؤلاء الذين ماتوا نصارى، من الذين يموتون هم نصارى، ومع ذلك يقال عنهم انهم شهداء، وهم شهداء النار، يعني ليس امامهم الا النار، يعني يشهدونها ويحضرونها، والجنه لا سبيل لهم اليها اللي هم. الرجاء الاجابه على هذا السؤال للاهميه ولزوال الشك عني، ما هو قولكم في من يقوم بعملية الانتحار من بعض الشباب الفلسطينيين، هل يعتبر شهيد أم منتحر؟ لا، منتحر. الذي يقوم بعملية التفجير بنفسه هو منتحر، وليس ولا يوصف بأنه شهيد. والشهادة هنا كما هو معلوم الآن يعني صارت يعني توسع فيها، كل من يموت قال استشهد، وقد يكون يعني هؤلاء الذين ماتوا نصارى، من الذين يموتون هم نصارى، ومع ذلك يقال عنهم انهم شهداء، وهم شهداء النار، يعني ليس امامهم الا النار، يعني يشهدونها ويحضرونها، والجنه لا سبيل لهم اليها اللي هم النصارى والكفار الذين يموتون على ذلك. فصارت الشهاده الان يعني صارت سهله، يعني تعطى لكل احد. قول أنا مؤمن إن شاء الله بقصد التحقيق، بقصد التحقيق. السلف يعني يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، والمقصود من ذلك عدم تزكية النفس، من ذلك عدم التزكية، لأن الإيمان صفة كمال أعلى من صفة من درجة الإسلام. فالمسلم يقول أنا مسلم، لكن أنت مسلم يقول نعم الحمد لله أنا مسلم، لكن إذا كنت مؤمن يقول مؤمن إن شاء الله، يعني أرجو أن أكون من أهل هذه الصفة التي هي صفة كمال. قوله فأثنوا عليها شرا، هل يجوز الكلام على الميت وهل تعتبر غيبة له؟ ما يعتبر غيبة، يعني يكون يعني يذكر الإنسان يعني بصفاته الذميمة أو بالشيء الذي هو مذموم به، بحيث الناس يعني يجتنبونه ويبتعدون عن ذلك. كان الرسول يعني أقرهم على الثناء، وعلى الثناء بالخير والثناء بالشر. ما حكم هذه العبارة جرت عادة الله بكذا وكذا؟ ما هي جيدة، أقول ما هي جيدة، يعني تعبير مثل هذا التعبير. السؤال الأخير، إذا ذهبت لزيارة أحد المرضى فوجدته في سكرات الموت، فما الذي ينبغي علي أن أفعله وأن أقوله؟ كما هو معلوم إذا كان في سكرات الموت يعني وروحه تنزع، يعني ما فيه مجال، حتى كونه يعني يلقن الشهادة ما ينفع في ذلك الوقت. أقول ما ينفع، يعني ذاك حتى لو كان يعني ما ينفع الإيمان لو إذا لم يكن قد آمن من قبل، ولكن كونه يعني فيه يعني يعقل وكذا يمكن يقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني يذكر الله عنده حتى يقولها وتكون آخر كلامه. لكن يعني كونه يعني إنسان ما آمن ما ينفعه أن يؤمن في سكرات الموت، لأن ما لم يغرغر، يعني التوبة يعني تقبل ما لم يغرغر، والإنسان يعني يمكن يعني ما لم يغرغر. وأما إذا حصل غرغرة وحصل كذا ما ينفع، مثل ما حصل لفرعون الآن، يعني قال إنه أسلم وقيل له الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله.